الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أحب البناء قبل الغزو. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله قبل الغزو نقول من ذلك أن الرجل عندما يعقد على امرأة ولم يدخل بها فإنه ينبغي له قبل أن يذهب الرجل أن يدخل امرأته وأن يقضي وطره، حتى إذا ذهب للغزو ما يكون مشغول البال كما لو كان لم يدخل بها. وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قد كان نبي من الأنبياء قال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها حتى يبني بها. والمقصود من هذا أن هذا النبي الكريم قد تكلم على الذين معه ونصحهم وذكرهم لأنه لا يصحبه أحد عقد على امرأة وملك بضع امرأة ولم يبني بها حتى يبني، وما ذاك إلا أن لا يكون مشوشا مشغول البال. ولهذا البخاري رحمه الله عقد ترجمة لهذا الحديث في هذا الكتاب في كتاب النكاح، وقال: باب من أحب البناء قبل الغزو. أحب البناء بالمرأة للدخول بها وضع الوطر منها قبل أن يذهب للغزو. باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. وقال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين ومكثت عنده 9. وهذه الترجمة وهي باب البناء للمرأة وهي بنت 9 سنين أورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة زواجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه تزوجها يعني عقد عليها وهي ابنة 6 وبنى بها وهي ابنة 9 ومكثت عنده 9 سنوات، يعني معناه أنه مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمرها 18 سنة. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمرها 18 سنة. والبخاري رحمه الله أورد من هذه الترجمة الباب بناء المرأة وهي بنت 9 سنين لأن هذا الذي حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على ما ترجم له، وأنه يدخل على المرأة ويبنى بها ويخلو بها ويستمتع منها وهي ابنة هذا السن، أي ابنة 9 سنين. باب البناء في السفر. وقال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي، ودعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقيط والسمن، فكانت وليمته، فقال المسلمين فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطعلها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. وهذا الترجمة هي باب البناء في السفر، يشير بها إلى أن الزواج والدخول على المرأة يمكن أن يكون في الحضر ويمكن أن يكون في السفر. وهذه الترجمة التي ترجم بها يقوله باب البناء في السفر أورد تحتها حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صبية من صبيين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأن ذلك حصل في السفر، ذلك أنه لما غزا خيبر فتح الله تعالى عليه وغنم الغنائم وسبى السبي، كان الصفي رضي الله عنه وأرضاه مما اصطفاه لنفسه اصطفاها لنفسه عليه الصلاة والسلام، واعتقها وجعل عتقها صداقها وبنى بها وهو في السفر، دخل عليها بعد أن استبرئت حصل استبراؤها وانتهى علاقتها بالزوج الذي قبله وذلك بحيضتها حيضة، فإنها عندما حاضت طهرت دخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعتقها وجعل عتقها صداقها، وكان ذلك في السفر. إذن فهو مطابق، يعني هذا الحديث مطابق لما ترجم له البخاري، وهو أن الزواج والدخول بالمرأة كما يكون في الحضر يكون في السفر. وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها وأرضاها شاهد لذلك، قد ذكر فيه الوليمة التي أولم بها بمناسبة هذا الزواج المبارك، وهو أنه لم يعمل طعاما ولم يصنع خبزا ولا لحما، وإنما الذي قدم حيث اشتمل على تمر وعلى ثمن عقق، هذه ولمة رسول الله عليه الصلاة والسلام في زواجه من صبية. في هذا دليل على أن الوليمة في الزواج لا يشترط فيها اللحم ولا يشترط فيها الذبح، وإنما يمكن أن تكون بما دون ذلك، وهذا على حسب اليسر. ولكن إذا كان الإنسان موسرا وكان قادرا على أن يذبح فإنه يذبح ما تيسر. قد جاء في الحديث الذي مر والذي سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعشرة آلاف عوض أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة، وذلك أنه من أهل اليسار ومن من لأنه من أهل اليسار وأرشده إلى أن يلم ولو بشاة، لكن لا يعني ذلك أنه لا يجزئ ولا يصلح الوليمة شيء غير الشاة، بل يمكن أن تكون الوليمة في غير ذبح شيء من بهيمة الأنعام، وإنما يمكن أن يكون بالطعام الذي يقدم كهذا الذي حصل في هذا الزواج، وهو زواجه صلى الله عليه وسلم صبية، حيث كانت الوليمة التي دعا المسلمين لها وأكلوا وشبعوا صدروا، هذا هو طعامه، وهذه هي الوليمة التي صنعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي حيث أي طعام معلق من ثلاثة أصناف من التمر والسمن والأقل. باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. وقال حدثني فرة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. وهذه الترجمة تتعلق بالبناء في النهار، وأن الدخول على الزوجة يكون كما يكون في الليل يكون في النهار، ليس بلازم أن يكون في الليل بل يكون في الليل ويكون في النهار، وهذا يحتاج إلى باب البناء بالنهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة أو أدخلت عليه عائشة ضحى، يعني جفت عليه في الضحى في النهار، فدل هذا على أن البناء والدخول على الزوجة يكون في النهار كما يكون في الليل. الليل هو محل السكن، محل المبيت والأصل المبيت، ولكن يمكن كما يحصل الزفاف والبناء بالزوجات بالليل أيضا يكون في النهار. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها شاهد لهذا، لأنها بينت أنه كان ضحى، يعني أدخلت عليه في الضحى. والبخاري رحمه الله أضاف إلى الترجمة من غير مركب ولا نيران، يعني كونه يعني يوقد يعني شيء علامة على الزواج، لذلك مركب يعني ركوب وإعلان ذلك بركوب، هذا لا يكون به إعلان الزواج، وإنما الزواج يكون بغير ذلك. والبخاري رحمه الله لعله يشير بهذه الإضافة التي أضافها إلى الدخول بالنهار وإلى الزواج بالنهار والزفاف بالنهار إلى ما حصل من عامل لأحد عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حمص، وأنه رأى عروسا أوقد لها نيران، فجعل يضرب هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل يضربهم بالدرة حتى فرقهم وكل هذا على أن ترجمة البخاري رحمه الله على أنه من غير أن يكون ذلك، أن هذه من الأمور المحدثة، وإنما يكون إعلان الزواج بما ورد وبما شرع، أن يكون معلنا وأن يكون ظاهرا سواء كان في الليل أو في النهار. وهو ذكر النهار لأن فيه يعني الإعلان، فيه وضوح الإعلان للزواج، وإن كان الليل أيضا يحصل به يعني يحصل به الإعلان، لكن كونه يعني المرأة تركة يعني يكون لها مركب ويكون أمامها يعني شيء خرج يعني شيء فيه إيقاد نيران يعني علامة على الزواج، يعني مركب وأمام هذا المركب يعني إيقاد، هذا لا يصلح. أما وضع الإضاءة على البيوت من أجل أن يعرف البيت الذي فيه الزواج، هذا لا دلش لذلك ولا مانع من هذا، إنما الذي يمنع منه هذه الطريقة التي أشار إليها البخاري، وهي حصول المركب وحصول النيران التي تكون علامة على الزواج، لهذا فرقهم آن العمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب الأنماط ونحوها للنساء. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنفجر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم أنماطا؟ قلت يا رسول الله وأنى لنا أنماط؟ قال إنها ستكون. وهذه الترجمة باب الأنماط للنساء، وأورد في هذا الحديث من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل اتخذتم أنماطا، والأنماط فسرت في الفرج وفسرت في غير ذلك مما يعني يتجمل به ومما يستعمله أو يستعمل يعني في شيء من التوسع في ال ال في ال في ما يتخذ من الفرش. قال هل اتخذتم أنماطا؟ قال وأنى لنا الأنماط، يعني أنى لنا أن يتيسر لنا هذا وأن يحصل. قال إنها ستكون، فإنها ستكون. ففي هذا إشارة إلى يعني حدود ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون هناك المغافرة والمغالاة والتوسع وأشياء الذي لا حاجة إليه، وإنما يكون في حدود ما هو مناسب وما هو لائق، دون أن يكون هناك مباهات ومغالات وأن يختار أشياء غالية التي يكون فيها مضرة والابتعاد عن كل ما فيه مضرة وما فيه تكاليف ساهرة. هذا هو الذي ينبغي لا بالنسبة للفرش ولا بالنسبة للأثاث ولا بالنسبة للوليمة ولا بالنسبة لتكاليف الزواج ولا بالنسبة للمهور. كل هذه الأمور ينبغي أن تكون فيها عدم المغالاة والسهولة واليسر. باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. وقال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم الله. وهذا الترجمة هي باب دعاء النساء التي يهدين المرأة إلى زوجها. باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأنها زفت امرأة إلى زوجها من الأنصار و النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا حنيفا إن الأنصار يعجبهم الله. والغرض الترجمة كونها جفت يعني حصل منها أنها جفت المرأة المرأة التي تهدي وتدخل العروس على العروس تدخل الزوجة على الزوج يعني هذا هو مطابق الترجمة. لكن هناك حديث آخر واضح في هذا وهو الحديث يكون يقول عائشة على إدخال عائشة على رسول الله الحديث الذي مر بنا قريبا وأن أم عائشة أم رومان تكبيها وأرسلتها على نسوة أجل أن يجملها ويهيئنها في إدخالها على الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوها في بركة وقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. فهذا فيه دعاء النساء التي يهدين العروس على الزوج. وهذا الحديث فيه يعني مطابقة بالنسبة للشيخ الأول وهو قال أو قلنا النساء يزفتن المرأة على زوجها فذكر أولوء له وأنه يعني مباع في الزواج اللي هو المباع الذي جاء في الشريعة هو مثل ضرب الدفن الذي جاء في الحديث وهم أفضل النساء وهم أعمال النساء لا يكون من أعمال الرجال لأنما يكون بفعل النساء وليس بفعل الرجال. وكذلك الغنى إذا حصل من جواري تغييرات من غير أن يحصل فتنة ومن غير أن يظهر ويترتب على ذلك مضرة فإنه لا بأس بذلك أيضا. باب الهدية للعروس. وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك قال مر بنا في مسجد بني رزاعة فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر لجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فقالت لأم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فقلت لها افعلي فعمدت إلى تمر وسمن وأقط واتخذت حيسة في كرمة فأرسلت بها معي إليه فانطلقت بها إليه فقال لي ضعها ثم أمرني فقال ادعو لي رجالا سماهم وادعو لي من لقيت قال ففعلت الذي أمرني ورجعت فإذا البيت خاص بأهله ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيشة وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه. قال حتى تصدعوا كلهم عنها، فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون. قال وجعلت أغتم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات، وخرجت في إثري فقلت إنهم قد ذهبوا، ورجع فدخل البيت وأرخى الشتر وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير الناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. قال أبو عثمان قال أنس إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وهذه الترجمة تتعلق بالعلية للعروس ومناسبة الزواج ومناسبة العرس. هذه الترجمة تتعلق بالهدية إليه. والعروس كما سبق أن ذكرنا مرضنا تطلق على الذكر والأنثى، على الزوج والزوج، كل من يقال له عروس، الرجل يقال له عروس والمرأة يقال لها عروس في زمن العرس في زمن الزواج. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في قصة زواج ابن زينب بنت جحش رضي الله عنها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا مر في جنباتها، إذا مر من بيتها ومن دارها دخل وسلم عليها، وأنه لما تزوج زينب دخل بها قالت له، قالت أم سليم وهي أم أنس، لو أهدينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من سنة الزواج تكون تقدم مع الوليمة أو في الوليمة، فعمل فيها حيثا بذرة تكون من قصة وسمن وتمر، وأرسلت أنسا به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعطاه إياه وأمره أن يدعو الناس سماهم، وأيضا من لقي لأن فيه تخصيص وتعميم أصبح لأن يقصد إليه ويدعوهم، وأيضا من لقيه في الطريق يدعوه ففعل. ولما جاء وإلى البيت خاص الناس عن المسلم، وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم عليها يعني باللحم، وأنه أشبع الناس خبزا ولحما، ولا تنافي بين هذا وهذا، لأن الذي صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم الخبز واللحم، وهذه هدية وهي الحيث أضيفت إلى اللحم والخبز، فكانت يعني هذه الوليمة المشتملة على لحم وخبز كما جاء في الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلع الناس في هذا الزواج لحم وخبزا، وأيضا معه هذا هذه الهدية التي أهديت في مناسبة هذا الزواج، وهو الحيف الذي أهدته أم سليم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرسلت به ابنها الذي هو خادم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد خدمه 10 سنين، لأنه من حين قدم المدينة منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يخدمه، قد مكث رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 سنين، وطيلة هذه الفترة من حين قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة إلى أن توفي، وتلك المدة 10 سنوات كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل الحديث دال على الإهداء للعروس بمناسبة عرفه، كونه يهدى له يعني حيث، أو يهدى له يعني بمناسبة الزواج يعني شيء من بهيمة الأنعام لكل تدخل في الوريدة، لا بأس بذلك، وهذا شيء طيب، وعمل أم سليم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك. قال إبراهيم أنه خدم 10 سنين، يعني أن أنس هذا الذي قام بهذه المهمة قد خدم رسول الله 10 سنين، وهو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خبير ومطلع على أحواله بصلته به ولكثرة اتصاله به من أجل خدمته له صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم هل الحديث معلق؟ وقال إبراهيم معلق وقال إبراهيم عن أبي عثمان. وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أسي بن مالك قال مر بنا هذا في أول السنة. يعني يصب اخلاقه على السلام وانه اكمل الناس خلقا عليه الصلاه والسلام. وقال هذا عن مشاهده ومعاينه وعن قوه اتصال وهو انه خدمه عشر سنين. فخدمته عشر سنين هذه ثابته قول انس نفسه قول غيره. باب استعاره الثياب للعروس وغيرها. وقال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها استعارت من اسماء قلاده فهلكت. وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من اصحابه في طلبها فادركتهم الصلاه فصلوا بغير وضوء. فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه ونزلت ايه التيمم. فقال أسيد بن حبير جزاك الله خيرا والله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. من هذه الترجمة تتعلق بالاستعارة عن العروس غير العروس يمكن يستعير الثياب وغير الثياب مما يستفاد منه سواء بلبس او غيره. واورد الحديث الذي فيه استعاره عائشه من اسماء قلاده وانها فقدت وهم في سفر مع رسول الله عليه الصلاه والسلام وجلسوا في البحث عنها ثم انه نزل وقل ماؤهم وانتهى ماؤهم فنزلت آية التيمم الذي فيها هذا التفريح الذي فيه أنه إذا فقد الماء ولم يكن في المتناول في الأسفار فإنه يحصل التيمم ويقوم مقامه. وهذه القصة وهذه الحادثة التي يكون جلسوا في انتظار البحث عن تلك القلادة حصل بسببها هذا البر وشعية التيمم. ولهذا أثنى سيد الخير على عائشة وقال كما جاء في بعض الروايات ليست هذه أول بركة تكون يا أهل بكر. قال هنا ما نزل بك أمر إلا وكان كتبه فرج والمسلمين منه فائدة. ومقصود من هذا أن هذه القلادة التي استعارتها عائشة لتجمل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العموم يشمل ما إذا لو كانت استعيرا في ذلك العرف. إذا كان الاستعارة تحصل في التجمل الزوجي وإن كان في غير عرف مع أن العرف أحوج ما يكون فيه إلى التجمل إن ذلك سائغ وجائز. لكن هناك حديث آخر سبق أن ذكره البخاري وهو واضح دلالة في التجمل الاستعارة للعرس وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي سبق أن مضى وأنه كان لها شيء يختص فيه يملكه. فكانت ما كان هناك امرأة تريد أن تتزوج إلا استعاروا لها لذلك من عائشة. إذن ذاك دليل خاص وهذا دليل عام الذي أورده البخاري، وأنا دليل عام يعني دليل استعارة للتجمل، ويشمل ذلك سواء للزواج أو غير الزواج. الذي حصل به الحديث وهو ما كان للزواج وإنما كان التجمل للزوج، لكن أصول الاستعارة للتجمل يشمل ما إذا كان في الزواج وفي غير الزواج، إلا هذا على أن استعارة الحلي استعارة الألبسة التي يتجمل بها للزوج أو يتجمل بها في حال العرس للزوج أن ذلك سائر، وقد جاء به السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على من إقراره عليه الصلاة والسلام، هذا من إقراره يعني كل قول وفعل وتقرير. باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. وقال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سالم عن سالم بن أبي عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله بسم الله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قبي ولد لم يضره شيطان أبدا. لم يضره شيطان أبدا. وهذه ترجمة لما يقال عند ما يقول الرجل إذا أتى أهله. ما يقول الرجل إذا أتى أهله عندما يجامع أهله عندما يريد مجامعة أهله فإنه يدعو بهذا الدعاء بسم الله ويقول لهم وجنبني الشيطان وجنبني الشيطان أرزقنا. قد أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الفائدة التي تترتب على ذلك، وأنه قدر بينهما ولد يعني في هذا اللقاء الذي دعي فيه هذا الدعاء فإنه لا يضره الشيطان أنا نال أن هذا الدعاء مشروع وأن فيه فائدة عظيمة كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب الوليمة حق. وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمته 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل فيه مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، ودعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوسا لم يقوموا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجعت معه، فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب. وهذه الفتحة تتعلق بالوليمة لأنها مشروعة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورد فيها إشارة إلى حديث أولي ولو بشاد، ثم ذكر أبي سعيد بن مالك في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش وأنه والذي يحكي فيه خدمته للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه قدم رسول الله على منظره معه سنين وأنه أمهاته يوصينه ويحفظنه على المواظبة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقدمه عشر سنين وكان أعلم الناس بأحواله وهذا هو مقصوده من قوله إنه يعلم عشر سنين ليستدل أو يوضح أن هذه الخدمة تجعله على اطلاع واسع وعلى خبرة تامة بأموره الخاصة لأن الملازم لشخص يكون عنده من المعلومات عنه ومن الخبرة عن أموره وأحواله ما ليس عند غيره ممن يزوره لنا ويأتي إليه في بعض الأوقات دون بعض الأوقات وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعائشة بن زينب وأنه أن الناس جاءوا وأكلوا من الطعام وهذا مقصود بالمرجمة المقصود من حديث ترجمة أنهم أكلوا من الطعام من أجل الزواج الوليمة فجاء في بعض الروايات بعض الحديث أنه أشبع الناس لحما وخبزا وسبق أن مر بنا الهدية التي أعجبها سليم بن أنس بالنسبة لهذا الزواج وهي قرمة فيها حي طعام مؤلف من ثلاثة أصناف وهي التمر والتمر والنخل والحديث سبق أن مر فيما مضى وكذلك فيما يأتي ولكنه جاء هنا من أجل الوليمة ومحل الشاهد من الوليمة الشاهد للوليمة كونهم أكلوا من الطعام وأنه بقي رجلان يتحدثان وانشغل بالحديث وغفل عن ما كان ينبغي له أن يفعله من الخروج وترك المجال للرسول صلى الله عليه وسلم وكان لحسن خلقه وكمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام ما قال لهما قوما ولا أرشدهما إلى القيام فإنما جلس لينقضي خروجهما فلم يخرج ثم قام وخرج ليلبس أنظاره إلى أنه ينبغي له أن يخرج وانشغلوا بالحديث ثم بعد ذلك جاء ودخل وإذا موجودين فرجع فبعد ذلك تنبهوا وقاموا وأنس رضي الله عنه وأرضاه لاتصاله به ولخدمته إياه يحكي هذه التفاصيل وهذه الأمور التي جرت والتي لا أطلعوا عليها إلا من كان الملازمة أو كان حظي بالملازمة صلى الله عليه وسلم. باب الوليمة ولو بشاه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه أنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. وعن حميد قال سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي. قال بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسم وتزوج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. هذا السمع بيقاه الوليد ولو بشاش والمقصود بولو بالتقليل وهذا ليس مطلقا وإنما هو على حسب التيسر في حق أهل اليسار وأن أقل ما يقدم من الطعام شاذ لكن لا يعني هذا أنه يغالب الولائم وإنما يصنع الطعام الذي يؤكل والذي يستفاد منه ولا يضيع وأما صنع الطعام المبالغ فيه وإصداره ثم لا يؤكل وإنما يرمى فهذا من ضياع النعم ومن إتلاف النعم وعدم استعمالها مع أن فعلها من غير حصول الاستفادة منها هذا من الإحراق وهذا ضياع الأموال. وإذا صنع الطعام الذي يكفي غير مغالاة وغير إسراف ثم أكل أكله من جوعي وبقي ما بقي إنه ينبغي أن يسعى وأن يبذل الوسع والجهد من أجل إيصاله إلى من يستفيد منه لا أن يؤخذ ويرمى في الفلات أو في أماكن قذرة، وإنما يحافظ على هذه النعمة التي تبقى بعد المدعوين فيذهب بها إلى هناك. ينبغي أن يكون على علم بالأماكن التي يمكن أن يصرف فيها وأن يذهب في الأطعمة الزائدة على الحاجة عندما يحصل شيء تكون معروفة مقدما والناس على علم بالأماكن التي يمكن أن يذهب بتلك الأطعمة الفاضلة الزائدة إلى من يستفيد منها، لأن النعمة لا ينبغي أن تهدر وأن تضاع مع وجود من هو محتاج إليها، ثم لو لم يوجد من هو محتاج إليها لا يسمع إلا بمقدار الكفاية، لا يسمع إلا بمقدار الحاجة ومقدار الكفاية، لا يسمع أشياء كثير ثم تتلف وتضيع. وإذا فقوله ولو بشاة الإشارة إلى التقديم، وهذا بالنسبة لمن كان موسرا، لكن لا يعني ذلك أنه يغالي ويداهي ويصنع الأطعمة الكثيرة التي لا يستفاد منها. ثم هذا التقليل لا يعني أنه لا يوجد أقل منه، بل جاء في السنة ما يدل على أقل منه، كما حصل وكما جرى فيما مضى بالنسبة للوليمة على صفية رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم وليمة عليها إنما هي حيث مكون من تمر وسمن وأطر، ويسويها ذنب ليس بها شاة ولا أكثر من شاة. إذا دل هذا على أن الوليمة مشروعة ومستحبة، وأن من يستطيع ومن عنده قدرة فإنه يصنع من الطعام ما يؤكل بدون مباهاة ومغالاة، ومن لا يستطيع ولو الشاة فإنه يمكنه أن يقدم ما هو دون الشاة من الأطعمة الأخرى التي لا يحنى فيها. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال ما اولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما اولم على زينب اولم بشاء. هذا فيه وليمة بشاء رسول الله عليه وسلم على زواجه من زينب، وهذا هو الذي في مرة سبق ان مر ذكر الهدية اليها من سليم عن النبي عليه الصلاة والسلام أول من الجهاز ونحن الخبز وجاء في بعض الروايات أشبع الناس يحمل خبزا، كذلك هذا الحيث الذي جاء، وهذا إنما هو بالبركة التي تحصل من الله عز وجل في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يتمده يده الشريفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وإن الشيء القليل يبارك الله تعالى فيه. وفي أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تكثير الطعام وتكثير الماء بأمرته عليه الصلاة والسلام. وإذا قوله صلى الله عليه وسلم أولي بشاك أورد في حديث عبد الرحمن بن عوف أولي لو بشاك، وحديث وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه صنع وليمة والرجال من زواجه زينب رضي الله عنها وارضاها. وفي هذا الحديث انه ما اولى ما اكثر من ذلك، انه معنى هذا انه يمكن ان يحصل التفاوت في الولائم من الرجل عندما يتزوج عده زيجات، انه يمكن ان يتفاوت، لكن لا يعني ذلك انه يقصد تقرير، وإنما هذا السبب فقد يتيسر الإنسان في وقت من الأوقات أن يكون عنده جهاز، قد يكون في بعض الأوقات ليس عنده شيء من هذا، فالذي حصل يمكن أن يكون اتفاقا وأنه لم يكن التقرير مقصودا، وأن هذه يذبح واحد الباب وهذه لا تستحق او لا يسمع او لا يفعل مع الزواج منه ذلك. وانما الذي حصل اتفاقا يعني كان على حد متيسر قد كان متيسرا له ونحن في هذا الزواج شاب وفي غير ذلك ليس هناك شيء من هذا فلا يعني ان هذا التحريم كان مقصودا وان في تمييز لهذا الزواج يكون عام هذا لفظ عام. وسبق ان مر في الحديث بالنسبه لزواجه من زينب انهم اكلوا من الطعام وجيل عن الروايات المطوله لرجال. وهذا الحديث انه طعام انه دعاه ان امروا به الناس الى الطعام ويعني معنى هذا ان الوليمه تكون بما تيسر لكن هذه المراه هي زينب هي التي جاء فيها في رواية أخرى أنه أمر أن يبقى باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض. وقال حدثنا مشدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد النساء ما أولم عليها أولم بشاء. وهذه السبب يتعلق بكون الرجل يولد على بعض نسائه أكثر من أولم به على النساء الضيات. وأورد في حديث المنارك الفتحة مرة قريبا والذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام اولم على نسائه ما اولم على زينب اولم بشاك. سبق ان عرفنا ان هذا يكون اتفاقا وانه على حسب ما تيسر وانه لا يلزم ان يكون النساء الذي يتزوج عده نساء يكون ما حصل لكل واحد من المنازل الأخرى بل هذا يكون على حسب التيسير وقد يكون أيضا على اختلاف الزمن واختلاف الأوقات اختلاف الوجود يعني كثرة المال وقلة المال فقد يتزوج الإنسان في وقت من الأوقات وما بيده قليل أو ليس بيده شيء وقد يتزوج في وقت آخر وعنده المال كثير لا يحصل منه أكثر من قبل وهذا على حسب ما يسر.